الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، من الأمور التي لابد أن تكون ثابتة ومقررة عند كل مؤمن ومسلم أن التيسير والبركة في الحياة كلها على صعيده الشخصي وعلى صعيد الأمة عموما وعلى صعيد الأرض مربوط بأعمال بني آدم، فالأعمال التي ترفع إلى الله إن كانت صالحة أنزل الله تعالى على الأمة أحوالا صالحة، والأعمال التي ترفع إلى الله إن كانت فاسدة سيئة أعني سيئات ينزل على الله تعالى من الأمة أحوالا سيئة. هذا لابد أن يكون مقررا عند كل واحد فينا مهما كان، وهذا من البديهي يا أخواني. بارح كنا بالجولة على الكورنيش بعد الوتر، فواحد من الإخوة سلمنا عليه عم بيقول يا شيخ أنا كنت بعيد صار السنين، أو جلست مرة مع نفسي اتفكر قلت يا رب شو اللي عم بصير في الدنيا، يا الله أمراض ووباء وكورونا وهلأ جراد وغلاء وأسعار ودولار والدنيا بأسرها تنقلب. فقلت هو عم بيقول إنسان أمي بسيط، فقلت هذه تراكمات لأعمال بني آدم عبر سنين طويلة. إذن أدنى مؤمن من الناس يعلم أن ذنبه يكون ردة فعل الذنب عليه، هذا الذنب الذي يقوم به يكون أثره عليه هو، ولكن من رحمة الله أنه سمى نفسه الغفار. شو يعني غفار يا أحبابنا؟ غفار قال العلماء هي صيغة من صيغ المبالغة، فيبالغ في الشيء، مش غفر مرة، قال غفار غير غفور. غفور صفته أنه يغفر، ولكن غفار صيغة من صيغ المبالغة، وأصل المغفرة يعني الستر، لذلك يسمى الخوذة التي توضع على رأس المجند في المعركة تسمى في اللغة العربية المغفر، التي تستر الرأس. فالله جل جلاله من أسمائه أنه غفار يستر ويحب الستر كثيرا. بس المحو الكامل حنجيله إن شاء الله تعالى بعد كم يوم باسم الله العفو، لوصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها عندما سألته إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب خليني عيش أنا وياك باختصار وبسرعة صورة من حياة الإنسان من صباحه إلى مسائه، وكيف ربنا تعالى يغفر له كثيرا من دون أن يدري من دون أن يعلم، حتى نستحضر هذه المعاني. أولاً إذا استيقظت في الصباح فدخلت إلى بيت الخلاء لتتوضأ وبدأت بالوضوء وانتهيت من الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يتوضأ تتحات منه ذنوبه كما يتحات ورق الشجر عن الأغصان. خلصنا الوضوء، لبس ثوبه، خرج لصلاة الفجر إلى المسجد. الخطوات إلى صلاة الفجر وإلى أي صلاة كل خطوة الله تعالى يرفع بها درجة ويحط بها سيئة. دخلت إلى المسجد، إذا كنت مؤذن أو رددت خلف المؤذن قال صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته. طيب ما كنت مؤذن، ما أتيت صوتا جميلا، من سمع المؤذن وردد خلفه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ذنبه. جلس ينتظر إقامة الصلاة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقف خلف الإمام ليصلي، قال صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الدش أعمال بسيطة، إذا بتوافق تأمينتك تأمينة الإمام، هو عم بقول إمام أمين وأنت قلت معه أمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. خلصنا الصلاة، من الصلاة إلى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام كفارة لما بينهما. قلت بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ختمت بالمئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ما بياخد معك دقائق، غفر له ما تقدم من ذنبه. قمت خرجت من المسجد، أردت أن تسعى في الرزق، الهم اللي أنت حامله على أولادك وعلى مرتك وعلى بيتك حتى تسعى في الرزق الحلال، هذا الهم الله يكفر به الذنوب. لذلك قال بعض العلماء إن من الذنوب ما لا يكفرها إلا هم الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها. انت طالع بالطريق لكشت سيارتك، ضربت قدمك أعزك الله بشيء، جرحت أصبعك بالشغل، قال حتى الشوكة يشاكها يكفر الله تعالى بها من سيئاتي. فت على السوق، بس دخلت على السوق قلت الدعاء، ما بياخد معك دقيقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال إلا كتب له 1000 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 1000 سيئة، يعني 1000000. عدت إلى البيت، دخلت إلى البيت، أكلت الطعام، بعد الطعام قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فحمد الله، أو في رواية إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وفي رواية إذا قال هذا الدعاء بعد الطعام غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد شوي تعب فأصاب الحمى، سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل عم بسب الحمى، داية مريض وحرارة، فسب المرض. قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإن الله تعالى يكفر كل الذنوب بحمى ليلة، يرجعك راسك يوم واحد، ليلة وحدة كل ذنوبك بتروح. إذا نمت وتقلبت بالليل، قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل، إذا بس تقلبت، بس تقلبت، قمت من جنب لجنب، حسيت حالك الآن بالليل، فقمت قلبت من جنب لجنب، فبس بدل ما تقلب من جنب لجنب وما تقول شيء، قام النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بهالقلب بس خليني أعلمك كم كلمة وشوف شو إلك. قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي. قال غفر له، ورجع كمل نومتك. قال وإذا قام فتوضأ فصلى قبل منه. شو رأيكم يا إخواني، يحب ولا ما يحب يغفر لك؟ إذا خلل لك نهارك، لسه أنا ما قلت شيء، ما فيش معنى وقت، لابد نذكر كل الأحاديث لبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة لكل مجلس بتجلسه. إذا قمت من المجلس قلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال إلا غفر الله له ذنبه. كل ما تقعد قاعدة بشغلك ببيتك مع مرتك مع أولادك بس بتقول لدقيقة. لذلك يا إخواني الله تعالى يقول عن نفسه والله يريد أن يتوب عليكم، هو يحب أن يغفر. لولا أنه يحب أن يغفر لوزع لك وسائل المغفرة، لسهل لك وسائل المغفرة، فبأبسط عمل بسيط، بكلمات بسيطة، بخطوات بسيطة يغفر الله لك. هذا كله يا إخواني في الله فيما يتعلق بالصغائر، أما الكبائر لها موقف خاص، أما الكبائر لها اسم خاص، أما الكبائر لها توبة خاصة، أما الذنوب الصغيرة حتى يكرمنا الله جل جلاله جعل أعمالك اليومية من الإيمانيات والأمور الدينية التي تقوم بها سبب لمغفرة الذنوب. فالله تعالى قال لنا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال: وإني لغفار. بس لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طب شو المطلوب منا يا شيخ؟ كيف نتعامل مع هذا الاسم؟ بس استحضر يا حبيبي، بس استحضر، بس تخلص وضوء، ما تخلي وضوءك يصير عادي، بس تمشي للمسجد ما تمشي خطوات عادية، استحضر، بس تصف السيارة بمكان بعيد وتمشي على المسجد، استحضر كل خطوة، بس تدخل للمسجد وتردد خلف الأذان ما تخلي حدا يلهيك عن دعاء الأذان، استحضر أنت عم بتقول آمين بكل ركعة ربنا عم يغفر لك ذنوبك. استحضر عندما تحضر مجلس العلم، الآن أنتم بمجلس العلم تعرف، بس تقوموا الآن، بس قول أنا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شو بقول ربنا تعالى؟ قوموا مغفورا لكم. أنا بقول قوموا يرحمكم الله، وربنا يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. غفار كريم، بس احنا نتوجه لإله. واحد قال لك في إنسان كريم عم بيوزع موني، عم بيوزع معاشات، عم بيوزع إعاشات، فبتلاقي الناس على بابه صفوف وطوابير. وين يا أخواني في الله الطوابير وصفوف؟ على ربنا الغفار، على باب ربنا الغفار جل جلاله. أسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة أن يرزقنا وإياكم اليقين على هذه الأسماء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قموا إلى صلاتكم يرحمكم.